هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. يا إله انتصرنا بقدرتك، وفي جهتنا استعنا برحمتك، واعتمدنا وضربنا بقوتك، واتحدنا وسجدنا مرة أمس ذكرى إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وفي هذه الحلقة نحتفي بهذه الذكرى الغالية. تمضى سلاح، انتصرنا وكان سلاحنا كفاح، والمبادئ كانت أمضى سلاح، سلطنا القلوب عالنار والحديد، وسبقنا الغروب عالفجر الجديد، سلطنا القلوب. ونبدأ بإذاعة فقرة من حفل أضواء المدينة الذي أقامته الإذاعة المصرية في دمشق بعد إعلان الوحدة التي أقرت بين البلدين عام 1958. ويشارك في هذه الفقرة يوسف وهبي وفرقته والفنان السوري محمد سليمان. تعالي لأقودك إلى راسبوتين. لم تبدأ الصلاة بعد. هذا من حسن الحظ، لا بد أن أراه في الحال، فإني شديدة القلق على ولدي أليكسيس. هدئي روعك يا مولاتي، إن الأبا يحبك ولن يخيب للقيصرة ألكسندر رجاء. أتظنين؟ إذن لما لم يأتي؟ لقد كتبت له 3 مرات وأرسلتك إليه 2، إنه يعلم أنني في أشد الحاجة إليه، ومع ذلك يرفض أن يأتي. رباه لسوف يأتي، إنه غريب الأطوار، ولكنني واثقة أنه سيأتي. فليطمئن بال مولاتي، راسبوتين يحب عائلة رومانوف، إنه يصرح بذلك دائما. إنني أعطيه كل ما يطلب لو رد إلي قوى ولدي. أنا واثقة أنه قادر على أن يشفيه، بل لولاه لما عاش صغير أليكسيس يوما واحدا. إن الحياة تدب في جسمه وينتظم نبضه في كل مرة يصلي لأجله راسبوتين. بدأت الصلاة، لا نستطيع أن نراه إلا بعد انتهاء الترتيل. فلنصلي يا مولاتي للعذراء، وندعو من قلوبنا بحرارة أن يمن الله بالشفاء على حبيبنا الصغير أليكسيس ببركة عيد القديس يوحنا. نعم، فلنصلي يا أختي. وندعو لروسيا بالنصر في الحرب، وأن يعود زوجي المحبوب مكللا بأكاليل النصر والفخار. ينسى كل منا أحقاده، وليكن الصدق عماده. إن العالم كله إخوة، والفرد أصل الجمع، والإيمان أساسه العطف والمحبة. باذر بذور الخير يجني ثماره، والشر لفاعل الشر، والمؤمن مسواه الجنة، والجاحد جزاؤه النار، وبئس المصير. أتألم، يداي، قدماي، باركني يا أبي، إني فقير وليس لي من معين في الدنيا سواك يا راسبوتي. ليتني قادر على تخفيف بلواكم، ما أنا إلا عبد مثلكم بل وأضعف منكم. إن الله وحده بيده الأمر والنهي، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. إلي إلي أتألم، أعصابي تتقطع، يداي تؤلماني، قدماي. أرفع يديك إلى السماء وباركني يا أبي، غريغوري راسبوتي. أزال الله بلواك يا ولدي وخفف آلامك، إنه قدير كريم. ليتويفي ويموني ويموني ظهري، لا أستطيع الوقوف. قوني يا رب، ارفع يديك إلى السماء وباركني. ظهري، لقد وقفت، دبت الحياة في ساقي، لقد شفيت، سفاني راسبوتي، سفاني. أرأيت يا مدام بوفين، أرأيت بعينيك، لقد شفى المصروع، لقد قام يجري. نعم يا مولاتي، نعم، لقد استجاب الرب دعواته، لا شك إنه قديس كريم. وأنا يا أمي، لقد نساني راسبوتين. سنعود يا ولدي بعد صلاة الغد، سنعود. نعم عودوا غدا، حاكم راسبوتين معجزاته بالقطاع مش بالجملة. انتظري، ربما أستطيع الوقوف أنا أيضا. سأظل عاجزا إلى الأبد، ولدي إلى الأبد. سنعود سنعود غدا يا ولدي سنعود. لا تبكي لا تبكي يا ولدي لا تبكي. هيا أسرع لألا ينكشف أمرنا. أسمعت هذا الطاغية كيف يسلق أفئدة السذج؟ أليس من العار أن يكون الإمام زعيم عصابة وأن يرتدي المجرم لباس الكهنوت ويردد صدى أكاذيبه بيت الدين؟ صبرا قد قرب يوم الحساب. أسرع فإن أراه يصعد المحراب. ما أبشع وكه الجهنمي وشعره الغزير. عيناه الغائرتان كمن ينظر من أعماق الجحيم. من أنت يا بنيتي وما طلبك؟ ألا تعرفني يا أبي؟ سمعت مرارا هذا الصوت. من أرى؟ مولاة القيصرة. من قادك إلى هنا؟ جئت بنفسي لأنال بركة تقبيل يديك. بوجي بوجي، هذا شرف عظيم سأفاخر به إلى الأبد. أتيت لأستعطفك، فهل تقبل رجائي؟ حاش لله أن تتنازل القيصرة ألكسندرا فتستعطف مخلوقا تافها كجريجوري راسبوتين. أوه يا أبي، إذن لماذا لم تأتي؟ لقد كتبت لك 3 مرات وأرسلت إليك الدوق بجوفين ترجوك، فلم تعبأ برجائي مع علمك بأننا محتاجون لدعواتك وصلاتك. إنني أبتهل إلى الله كل صباح ومساء وأدعو لكم وأنا بعيد أضعاف أضعاف وأنا منكم قريب، ولو أن جسدي تحوطه جدران الكنيسة إلا أن روحي تسبح في الليل وتطمئن على كل عزيز. نعم أنت الصديق الوفي لعائلة رومانوف، لقد أرسلك الله لإنقاذ روسيا وتطهيرها من الآثام. إنني أسير مغمض العينين وقد أنار قلبي خالقي، جاءت للوعظ والإرشاد، فمن أطاعني فقد أطاع الله. كلنا نتبعك وقلوبنا ملأ إيمانا وثقة. لقد ملكنا اليأس وفقدنا الأمل في ولد أليكسيس حتى أتيت أنت وباركته بصلواتك ودعائك فدبت فيه الروح وتماثل للشفاء. أنت وحدك بيدك نجاته. إن ولدك يحيا بحياتي ويموت بعد 40 يوما من وفاتك. كيف؟ ماذا تقول يا أبي؟ هذا مني إنذار، فلا تسمعي لوشاية الوشين الذين يسعون عندك للحط من كرامة أهل الدين. من هم يا أبي؟ احذري من أن تذل قدمك فيحملك تيار الكذابين المخادعين فتشكي في الأب راسبوتين. ما هذا الكلام يا أبي؟ نعم أنا عالم بكل شيء وأرى الوجه من وراء القناع. هناك أيدي تمتد إلي في الخفاء. كيف؟ أنت يا أبي؟ نعم أنا غريغوري يونوفيتش راسبوتين المرسل من السماء لحماية روسيا وصيانة تاج الإمبراطور. لقد أغضب هؤلاء القوم إخلاصي لكم وهاجت الغيرة أحقادهم، وصار لا هم لهم إلا بث الإشاعات الملفخة وإنماء روح الضغينة ضدي بين الأشراف، وخير لي أن أرحل من بلد يعيشون فيها وتعافوا نفسي استنشاق هواء مسموم فاسد. نعم سأسير من وجهتي، لا أريد بعد اليوم أن أرى وجه إنسان. شباك يا ربي تنصب في الظلام لإسخاطي والتنكير بي. كيف أنت يا أبي ترحل وتتركني؟ إنني لا أقوى على هجرك. إنك تؤلمني بهذا الكلام يا أبي. نعم إنني ذاهب إلى بلاد سيبيريا النائية غدا، لا أريد بعد اليوم أن أراك إنسان. وتتركني وحيدة وزوجي المحبوب عرضة للأخطار في ميدان القتال. من هم أعداؤك؟ إنهم أعدائي أنا أيضا وأعداء القيصر، بل أعداء روسيا جميعها، ويجب أن نحذرهم كما نحذر جرثومة الوباء. أذكر لي أسماءهم فأنفيهم خارج البلاد. إنهم أغنياء وأقوياء، سيطردون من روسيا مهما كانت مرتبتهم، حتى إذا كانوا من الأشراف والنبلاء، ولو انتسبوا لعائلة رومانوف. هذا ما كنت أنتظره من الأخت ألكسندرا، زعيمة الأخوات المؤمنة. إذن ستبقى يا أبي وتحرسنا برعايتك. نعم قبلت. ومتى نراك؟ غدا مساء في 11:00. في هذه المرة أرجوك لا تخلف الميعاد، فإني شديدة القلق على والدي أليكسيس. نامي مرتاحة البال، ليس على ولدك من بأس. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع حلقة من برنامج ذات يوم عن الشهيد البطل جواد حسني، والتي أذيعت أول مرة في يوليو عام 1961. البرنامج تمثيل عمر الحريري وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج أحمد حجازي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم ذات يوم، برنامج يخرجه لكم علي محمود وأحمد حجازي. أبي، عذراً إذا كنت لم أخبرك بانضمامي إلى كتيبة الفدائيين بالجامعة، وأعلم أنك تشاركني شعوري في رد العدوان الثلاثي الغاشم عن أرض الوطن الحبيب، فأنت الذي علمتني معنى الحرية. أبي، لقد شعرت أن قوة خفية تلهب شعوري وكياني ودمائي، وتدفعني دفعاً إلى بذل الروح رخيصة في سبيل حرية بلادي. جواد حسني. عمي فؤاد قتلوه الانجليز، الاوغاد غرقوا المركب بتاعته بالالغام. عمي فؤاد، عمي فؤاد. جواد، اصحى يا جواد، فوق يا جواد. بابا جواد، قتلوا عمي يا بابا، قتلوا عمي فؤاد. فوق يا جواد، فوق يا ابني، انت بتحلم. الله بابا انا فين يا بابا؟ انت هنا يا ابني بيتك. ابدا، انا كنت دلوقتي على المينا في اسكندرية بودع عمي فؤاد وهو مسافر على المركب فارس، وبعدين اللغم انفجر في المركب وعمي فؤاد مات يا بابا مات. انت كنت بتحلم يا جواد. عمك فؤاد الله يرحمه مات سنة 42، واحنا دلوقتي سنة 50. ايوه صحيح، بس انا دايما احلم الحلم ده يا بابا. عشان كنت بتحب عمك فؤاد قوي. ده ما كانش عمي بس، ده كان احسن صديق عندي. الله يرحمه يا ابني.

كلنا على أتم استعداد يا جواد. انت يا احمد هتشيل الجلجنايت، وفتح وسامي وفؤاد هيقوموا بالحراسة اثناء ما اكون انا بحط الجلجنايت في مركز رئاسة العدو، وهو كذلك. ومحمود وعبد العزيز هيقفوا بعيد علشان يبلغوا القيادة في حالة استشهادنا، وزي ما انتوا عارفين هنحاول بقدر الامكان اننا ما نشتبكش مع العدو. احنا دلوقتي على بعد نص كيلو من مركز رئاسة العدو، محتمل اننا نقابل حد من الحراس بتوعه. خدوا بالكم كويس، اتقدموا بحذر، اثبتوا. دي رصاصة ضربها الحارس الجبان علشان يجرب ويشوف حد جاي عليه ولا لا. اوعوا تنخدعوا او تضربوا نار الا باوامر. حاسب يا جواد، السلك الشايك قدامك على طول. اطمن، انا شايفه. اسمعوا، ايوه انا رايح افتح فيه ثغرة علشان نخش منها. انتظروني هنا، اول ما اديكم الاشارة تدخلوا من الثغرة. ادخل ورايا من الثغرة. وراك على طول. ناولني الجلجنايت يا احمد، خد اهو. ايوه كده، تعالوا. تعالوا بقى نحط في الناحية التانية. اتفضل. بشويش بشويش يا جماعة، بشويش. خلاص، ناولني الكبريت يا احمد علشان اولع الفتيل. اهو خد بسرعة، استخبى ورا أقرب ساتر. الحمد لله، مركز رئاسة العدو اتنسف عن اخره. كل ده بفضلك يا جواد. كل ده بفضل الله وفضل ايماننا بوطننا. حاجة غريبة خالص. في ايه يا خالي؟ القتال وقف بقاله يومين، ومع ذلك جواد مرجعش ولا فيش اي خبر عنه. انا خايف يكون جرى له حاجه. ما تقولش كده يا خالي، ربنا يستر. بس لو كان اتصل بينا ولا بعت لنا اي خبر يطمنا عليه. يمكن مش لاقي فرصه يا خالي، اعذره. مش معقول القتال وقف خلاص، يعني ملوش عذر. جواد حبيبي. ليلى حبيبتي، شغلتنا عليك يا جواد. اطمنوا اطمنوا، انا بخير الحمد لله اللي اطمنت عليكم. تعال تعال روح لخالي، ده هيتجنن علشان غيابك. جواد كنت فين يا ابني؟ جواد اطمن يا بابا اطمن، انا ما جرليش اي حاجة. ومالك مبهدل كده ليه؟ من اللي شفته. شفت ايه؟ احكينا. شفت ابشع صور الوحشية، ابشع صور الاجرام والغدر. طب اقعد يا ابني ارتاح وبعدين اتكلم. مش ممكن حرتاح طول ما في حاجة اسمها صهيونية. وبعدين معاك يا جواد، ما عندكش فكرة يا بابا قد ايه الناس دول متوحشين. دول صحيح زي ما بيقولوا عليهم ضالة البشرية. فعلا يا ابني، ولو كان في معنى احط من المعنى ده برضو ينطبق عليهم. تصوروا كانوا يضربوا الاسير او الجريح اللي يقع في ايديهم بالرصاص من الخلف. ما تستكترش عليهم حاجة، دي مجموعة من العصابات القذرة. على العموم حمد الله على سلامتك يا جواد. وعلى الله كن أشبعت رغبتك وأديت وجبك. هو أنا لسه عملت حاجة. اسمع بقى ما أقولك، لغاية هنا وبس. قصدك إيه يا بابا؟ كفاية عليك كده، التفت بقى لنفسك وصحتك. حاضر يا بابا. دادا امال فين جواد؟ سافر الميدان يا سيدي. سافر تاني من غير ما يقول لي؟ ايوه، وساب الجواب ده لحضرتك. ابي عذرا إذا كنت لم أخبرك بانضمامي إلى كتيبة الفدائيين بالجامعة، وأعلم أنك تشاركني شعوري في رد العدوان الثلاثي الغاشم عن أرض الوطن الحبيب. فأنت الذي علمتني معنى الحرية. لقد شعرت أن قوة خفية تلهب شعوري وكياني ودمائي وتدفعني دفعا إلى بذل الروح رخيصة في سبيل حرية بلادي. جواد حسن. اسمعوا يا جماعة، احنا عندنا دورية استطلاعية النهاردة الساعة 2300. كلنا مستعدين. طب يلا بينا. يلا. خدوا بالكم، احنا دلوقتي داخل القطاع الفرنساوي. واخدين بالنا، اطمن. الحمد لله اللي خرجنا من القطاع الفرنساوي بسلام. ربنا يستر ونوصل المعلومات اللي معانا لغاية القيادة. الواقع احنا حصلنا على معلومات قيمة، عرفنا كل مواقع المعسكرات الفرنسية ونظام الحراسة. ان شاء الله لما نيجي بكرة هنخش بمنتهى السهولة. حاسبوا يا جماعة، ده كمين لسه معمول دلوقت. اي انا اصبت في رجلي يا جماعة. ايوه صحيح، الدم بينزف من رجلك. طلع رباط عشان اربطها لك. استمروا في طريقكم، ما تهتموش بي انتوا. لا ازاي الكلام ده؟ كملوا انتوا، كملوا كملوا انتوا علشان توصلوا المعلومات اللي حصلنا عليها للقيادة. لا لازم استنى معاك. انا مش مهم ابدا، المهم المعلومات توصل. يلا بسرعة، يلا وانا هغطي انسحابكم. يلا ربنا معاك يا جواد. محمد جواد حرب، ارمي سلاح، انت اسير. اسمك ايه؟ جواد علي حسني. انت فداي؟ ايوه. مين كان معاك؟ محدش كان معايا. كان فيه ناس معاك؟ قلت محدش كان معايا. مين كوماندان بتاعك؟ معرفش. هتقول ولا لا؟ لا. يظهر عليك عايز تنضغط. اضرب، انتوا متوحشين. ليه عملت كده؟ كان لازم اعمل اكتر من كده. باين عليك عنيد وعايز تكسير دماغك. اخرس يا مجرم. انت بتتجرأ وتضرب شاويش فرنساوي؟ بيير لويس الفونس، خذوا معطاك للتأذيب، انقلوا بسرعة وانا جاي وراكم عشان اقدبه واخليه كلها. ايه ده؟ مين ده اللي بتعذبوه؟ ادخل زنزانتك انت يا يوسف، مالكش دعوه. مين ده بس؟ قلت لك مالكش دعوه، انت هنا اسير ولازم تنفذ الكلام. ده حرام، حرام، هو مفيش انسانيه. اسير عنيد لازم يتأدب، لازم يتكلم. كفايه بقى، كفايه، هتموتوه. اطمن، دي مش ممكن يموت. ليه؟ هو مش بني ادم من لحم ودم؟ بقالهم 5 ايام بيعذبوه ما جرالوش حاجه. يا سلام يا سلام على الظلم، 5 ايام بتعذبوه بالشكل البشع ده. يوسف ادخل زنزانة، كولونيل بازان وصل. بونجور سيمو. بونجور كولونيل بازان. فين الاسير جواد حسني؟ اتفضل هنا. بس بلاش تعذيب جو، بلاش تعذيب. عمرك سيد كولونيل؟ روح هات له اكل وهات له شاي وسجاير. عمرك سيد كولونيل؟ قول لي يا جواد. ليه مش عايز تعترف؟ ما عنديش حاجة اعترف بيها. انت باين عليك شاب كويس وابن ناس، لازم تبطل عنده وتتكلم. ما تتعبوش نفسكم، مش هتكلم. هتكلم ابدا. كده كده. ايوه كده. هتتعذب اكتر، قلبي عليك. انا مستعد لكل الوان العذاب. انت خسارة. كلنا فدا مصر. اما امرك عجيب، ولد عنيد. اخلص يا كلب، انا مش ولد، انا راجل. لا، انت تستاهل اكتر من اللي انت فيه. جان سيمو، كسروا دماغه بدبشك البندقية. شد حيلك يا جواد. شد على الله يا يوسف. انت بقالك قد ايه هنا؟ مش عارف بالظبط. بص بص على الحيطه، انا كاتب كل حاجه من يوم ما وصلت سجن التعذيب ده لغايه النهارده. يا ده انت هنا من 26 نوفمبر والنهارده السبت اول ديسمبر، لكن انت كاتب بايه؟ ما لقيتش حاجه اكتب بيها. كتبت بدمي. جواد اعمل ايه؟ كان لازم اسجل فضايحهم وظلمهم، ما كنتش لاقي غير دمي. انت بطل، ومسير الغمه دي تنزاع عن بلدنا، والكل يعرف قيمتك والتضحيه اللي ضحيتها علشان بلدك. دي العسير جواد علي حسن. تعال يا جواد كلم. انا مش قادر اتحرك. لازم تقوم تكلم بسرعه. انتوا مش شايفين حالته؟ ده ما فيش في جسمه حته سليمه. خلاص شيلوا يا سيمو، هاتوا عند الكونيل بسرعه. حاضر. عايزين مني ايه تاني؟ اتعدل، خليني اعرف اشيلك. اساعدك يا سيمون. لا، انا اقدر اشيله لوحدي. طبعا، لان جسمه انتهى. شوف وشك بخير يا يوسف. مع السلامة. مع السلامة جواد. أنا مش حاسس إنه فيه سلامة مع الأوغاد دول. لكل شيء نهاية. يلا يا سيمون بسرعة، وديه وجع لنقطة حراستك. حاضر. يا سلام، كل جزء من حيطة الزنزانة بتاعته كاتب عليه بدمه تحيا مصر. ايه ده؟ ايه الرصاص ده؟ قتلوا زميلك. جواد حسني؟ ايوه، اصله كان بيحاول يهرب. جواد الجريح اللي مش قادر يتحرك كان بيحاول يهرب فعلا، وعشان كده جان ضربه في ظهره. لازم تقولوا كده، انتوا كدابين. هي دي طبيعتكم يا خونة يا غدارين. إذا كنتم فاكرين إنكم قضيتوا على جواد، فلازم تعرفوا إنه هيعيش في قلب كل مصري، وهيتردد اسمه على كل لسان، رمز للبطولة والتضحية والفداء. مع الشهداء يا جواد، مع الشهداء. ومصر مش هتنساك أبدا يا جواد. استمعتم إلى حلقة جديدة في برنامج ذات يوم. كتبها للإذاعة أمين الصاوي. ذات يوم برنامج يخرجه لكم أحمد حجازي وعلي محمود. أعزائي، الآن مع البرنامج الغنائي رضوان، تأليف محمد عبد الله عثمان وإخراج أحمد كامل مرسي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. رضوان. رضوان برنامج غنائي تأليف محمد عبد الله عثمان، أغاني زين العابدين عبد الله، موسيقى وألحان عبد العظيم محمد، وإخراج أحمد كامل مرسي. عدل الإله موجود يا شك ظلم الزمن، عدل الإله موجود وعدل رب السماء وعدل رب السما دايما ملوش حدود. اصبر على اللي جرى ده السعد للموعود. اصبر على اللي جرى ده السعد للموعود، بس انت في محنتك اقصد كريم ستار وانده وقول رحمتك يا رب يا موجود. مش علوة ده اللي بيغني يا حامد؟ ايوه يا خال. والله الواد ده يستاهل تبله ذهب. ايه ايه جرى ايه المال؟ ما تشرب الشاي قبل ما يبرد. والله تعافيني يا خال بسيوني. كلام اهدى يا راجل، خد الشاي خد. ما اقدرش، كفايه الكوبايه اللي خدتها من اول دور. لازم الشاي بقى مش على كيف. لا ابدا ابدا. ازاي دي مش عوايدك يا ابن اختي؟ ايه الحكايه؟ ما فيش حاجه، بس ما نشكب شويه. ايوه قول كده. امال ايه؟ خير يا ابني؟ في حاجة تعباك؟ دماغي مش قادر اعديلي. لا لا بأس عليك، وده من ايه يا تراه؟ والله ما انا عارف يا خال، اهي طول النهار على كيدي. طيب وما خدتش اسبرينا ليه؟ خدت اربعة، لا فايدة ولا عايدة. ياه اربعة مرة واحدة؟ ده انت على كده لازم دماغك مصفحة قوي. معليش اكتر من كده ويزحرب بني. وانت لازم اشتغلت النهاردة كتير في السمس. لا والله ده انا حتى ما سرحتش لغاية النهاردة كمان. وايه اللي حاشا؟ اهو من صباحة ربيني والواحد راكب الفكر والزعل مش عارف ليه. لا حول ولا قوة الا بالله. وتزعل ليه يا ابني؟ ده على رأي المثل العيش مخبوز والمية في الكوز. يبقى هتفكر في ايه؟ في عجائب الدنيا اللي الواحد بيشوفه. يا خبر ابيض يا حامد، ويا ترى ايه اللي خلاك تشيل الدنيا على دماغك كده؟ هو اللي حصل النهارده شويه ده شيء يفوت العطار خرجه. ايه بس اللي حصل؟ مش تفهمني يعني؟ ما انتش فاهم. مش واخد بالي والله يا ابني. الحكايه دي بتاعت الواد شعبان من ساعه ما حصلت قدامي وانا برج من عجل طاير. الله يرحمه ويحسن اليه. والله الواد ده صعب على البلد كله، لكن حنعمل ايه بقى؟ ادي حال الدنيا. ودي حال دي اجله كده يا ابني. انا ما قلتش حاجه، بس يعني ما تجيش الطبل اللي في المعطوبه. قصدك ايه يا حامد؟ قصدي لو كان عاجل تاني كان ابرد نار شوي. يا انا صعبان عليا الوليه الغلبانه امه دي. تعمل ايه دلوقتي؟ ده مش كفايه عينها اللي راحت من كتر العياط على جوزها اللي مات؟ كمان حتة العايد اللي كان بيساعده وياخد بيده يوجع من فوق الجميزة ما يحطش منطق بقى الدنيا اللي فيها حد. لا حول الله. شوف يا حمد يا ابني، العدل موجود في كل مكان، وربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد أبدا. على فكرة أحوالك دي فكرتني بحكاية حصلت زمان مع واحد اسمه رضوان. وإيه الحكاية دي يا خال؟ تحب أقولها لك؟ تفضل. صلي بنا على النبي. اللهم صلي عليه. بقى يا سيدي رضوان ده كان رجل فقير ولا حلتوش حاجة، فضل صبر على حالته دي سنين على إنها تتعدي مفيش فايدة. قام حط في دماغه إن الدنيا دي ما فيهاش عدل أبدا. وبعدين يا خال؟ إيه طول بالك، ما نجاي لك أهو. صليت بنا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الرجل ده لما شاف الدنيا لطشت معاه جاوي بالشكل ده فكر انه يرحل من البلد اللي كان فيه، وفعلا خد اللي يقدر عليه وعلى بلاد الله لخلق الله. أنا خلاص تعبت، ما بقاش فيا حيل، لا قادر أمشي ولا طايق الحر والعطش، أنا حموت. آه ياني، هي الصحراء دي ملهاش آخر. أعوذ بالله. اخصى عليك يا دنيا، بقى كده دايما واخدة على خاطرك مني، مفيش يوم تصلحيني أبدا. يا ستار يا رب، حتى آخرتي ما تجيش إلا هنا. الله، إيه ده اللي أنا شايفه قدامي؟ دي خيمة، مش معقول، أنا في حلم ولا علم؟ لكن ده صحيح قدامه. يا فرج الله، أما نادي وأشوف مين اللي هنا. يا أهل المكان، يا أهل المكان. ده ما فيش حد بيرد، يظهر عيني خدعتني. مين اللي بينادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش يا ابني، ما تخافش، تعال أدخل. كتر خيرك. اقعد ارتاح يا ابني. انا كده كويس، بس اعمل معروف، اديني شوية مية. ما اقدرش يا ابني. ليه بس يا ابويا، انت راجل باين عليك الصلاح، ما تبخلش عليا بشوية مية. ارحمني، اعمل معروف. ارحم نفسك انت. يعني خلصك اموت من العطش والمية قدامه اهي. طول بالك شوية. مش قادر يا ابويا، مش قادر. انت حر، بس انا قلبي عليك، الجرة متعلقة قدامك اهي، اتفضل اشرب. كتر خيرك. انا مش قلتلك طول بالك؟ اهي الجرة وقعت من ايدك انكسرت. لا حول ولا قوة الا بالله، حتى شربة المية متحرمة علي. بقى الدنيا دي فيها عدل؟ فيها يا ابني. هو فين بس؟ ده انا بقى لسنين بدور عليه مش لاقيه. تحب تشوفه؟ اعمل معروف، دلني عليه. طيب هدي نفسك شوية، وإن شاء الله بعد ساعة زمن أخليك تشوفه. أنا تعبت لحد كده، مش قادر امشي، فاضل كتير يا ابويا. هانت يا ابني هانت، والصبر طيب. ولحد امتى هفضل صابر؟ يظهر خلاص مش هقدر اوصل. طيب بص كده وشوف ايه اللي قدامك. مش شايف حاجه. حقق كويس، دي قدامنا اهي، مش بعيد. الله الله الله، ايه ده؟ دي اشجار؟ اظن مش معقول. مش معقول ليه؟ أشجار خضرة في وسط صحراء، وجنبها كمان عين مية. ايه ده؟ صحيح، مية مية مية. انت هنا في الصحراء. ايوه صحيح، افتكرت، يا سلام، ده انا احتيالي ان احنا في الجنة مش في الصحراء. احمد ربنا على نعمته. اللهم لك الحمد والشكر. قوم بينا يا ابني. على فين؟ نقعد تحت الشجرة الكبيرة دي. ما هو كويس كده. الأحسن نخلينا بعيد عن عيون الناس. وهو في ناس هنا؟ الأمر ما يسلمش. ودلوقتي تشوف. أشوف إيه بس؟ تشوف العدل، مش ده طلبك؟ أيوه. بس على شرط. إيه هو؟ من دلوقتي ورايح عايزك تسمع وتشوف بس، واللي يقرأ مالكش دعوة بيه. حاضر. الفرسان اللي جاي علينا دي كلها؟ دول فرسان بني مسعود. ومين الفارس اللي قدامهم ده؟ ده سيف العرب مسعود. يا سلام، ده باين عليه فارس عظيم. دول بيغنوله. غني وقول يا خالي فينا الثوار الجاي، غني وقول يا خالي فينا الثوار الجاي، غني وقول يا خالي. ابن الحسب والجود، سيف العرب مسعود، ابن الحسب والجود، فارس ويا مسعود، من سيف جالت وي، غني وقول يا خي، غني وقول يا خي، فينا الفوارس حديد يا رجال، وقت النزال لو كان، وين الحديد يا رجال، تلقى الحديد في الحال بسيرة مثل المي، غني وقول يا خي، غني وقول يا خي، فين الخوارج يا احباب، بيمين سيف غلاب، سيف العرب يا احباب، بيمين سيف غلاب، بتنحني الارجاب وبتنطوي لطيب، غني وقول يا خي، غني وقول يا خي، زين الفوارس تحت، والخيل شربت، يظهر انهم هيرحلهم. وطي صوتك شويه. الحق يا ابويا، صرفه فلوس وقعت من سيف العرب مسعود وهو بيركب. ايوه شايفها. طب مش ننده عليه ونقول له ده محدش واخد باله من الصره؟ سيبه في حاله يا ابني. حاضر. سبحانك يا رب قادر على كل شيء، لولا هذا المكان ما طاب لنا عيش. هرية هرية. ايش هذا؟ سرة اما اشوف ايش بيها. الحق يا ابويا، شايف الغنم دي السرة اللي وقعت من فارس؟ وهو بيعد الفلوس اللي فيها. 200 دينار يا فرح قلبي يا هنا روحي. ليالي الطوالي بدور عالهنا وحدي وبين الرمال وبين المي بنسى عدي. بقالي سنين وانا مشتاق لأفراحي وقلبي حزين ومش لاقي دوا جراحي. ولما السعد قرب لي وقال لي والزمن طب لي. ولما السعد قرب لي وقال لي والزمن طب لي. صفاني الحال وبعد الصفو ايش بدي ما بين الرمال وبين المي بنسى عدي. شموع كتير حنور دنيتي بيها وبدي اطير من الفرحة اللي انا فيها. وين احباب يشوفوني وعلى انا فيها النوني. وين احباب يشوفوني وعلى انا فيها النوني. مراجل بال ومين في الدنيا دي جدي ما بين الرمال وبين المي بنسى عدي. وده مين كمان يا ابويا اللي واقف عند النبع ده؟ ده راجل من فرسان زمان اسمه زايد. انما ده باين عليه كبير في السن وتعبان خالص. شوف بيقول ايه. والله ما بقالي جهد ولا حيل. وينك يا زمن وينك؟ ولت ايام الشباب والعافية وراحت معاها الشقاوي. ما كنت يحلالي نوم لا ضحى ولا عشية. ويا مطويت البوادي وكل فارس كان يقدرني ويعمل حسابي. ايه الحمد لله عالتوبه. اما اتوضى واصلي ركعتين لله. بص يا ابويا شوف الفارس اللي جاي من بعيد. الله ده سيف العرب مسعود. مش قلتلك يا ابويا يعني لو كنا خدنا الصورة وديناها لصاحبها مش كان احسن؟ ايه العمل دلوقتي؟ العمل عمل ربنا يا ابني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. انت يا راجل. نعم يا زين الفرسان. قرب شوي. ايش تريد؟ قل لي ما لقيت صره مال في هذا المكان؟ والله يا خي ما لقيته. وليش الكذب؟ تريد المال لروحك؟ صدقني ما لقيت شيء. قول الحق يا راجل وين السرة؟ قلت لك ما لقيته. هذا المكان ما خطر إنسان غيرك وسرة المال ملها وجود. يا راجل حلفت لك برب السماء ما لقيته. راجع روحك. الله يسامحك. انظر ايش بيدي. هذا سيف. هالسيف حطير به رقبتك. ويش ذنبي؟ سلبت مال غيرك. مظلوم يا راجل والله مظلوم. صرة المال عجل وين هي؟ العلم عند ربي. على روحك جنيه. قل أي يا ستار يا رب أعوذ بالله. كده يا ابويا الراجل يموت مظلوم؟ هد نفسك يا ابني مفيش ظلم ولا حاجة. يعني اللي حصل قدامنا ده ايه؟ عدل؟ هو كده. ايه الاوضاع المقلوبة دي؟ مفيش حاجة مقلوبة، كل شيء في وضعه السليم. انا مش فاهم حاجة ابدا، لازم جرى العقل حاجة. سلامة عقلك يا ابني، انا هفهمك. اتفضل. انت طبعا شفت راعي الغنم اللي خد السرة. طبعا شفته. اه، الراجل ده ابوه كان بيشتغل في التجارة مع والد مسعود وكان شريكه في المال. ده كلام عال. ووالد مسعود في زمانه كان راجل شديد وكل العرب تعمل له حساب، بعكس والد الغنام اللي كان فقير وضعيف. لحد كده كويس. وفي يوم من الأيام لعب الشيطان بعقل والد مسعود وطمع في نصيب أبو الغنام، وكان له 200 دينار، وفعلا كان المبلغ عليه، وده حكم القوي على الضعيف. وبعدين الراجل المسكين خاف على حياته وفوض أمره لله، ودارت الأيام ودي انت شفت بعينيك المال رجع لأصحابه. بقى الحكاية كده. يا سلام على حكمة ربنا. طب دي فهمتها، ايه رأيك بقى في الراجل اللي مات ظلم ده؟ طول بالك يا ابني، لازم يكون عندك صبر، الحكاية لسه ما انتهتش. اتفضل. والد الغنام عاش بعد كده حزين على ماله، وعز عليه كرامته وسمعته بين العرب، فصمم انه لازم يقضي على والد مسعود ويمحي العار. لكن انت قلت انه راجل ضعيف. عشان كده استعان بزايد، وزايد في الوقت ده كان شاب سفاح واجير لا يرحم ولا يخاف من عذاب الله، وفعلا قتل والد مسعود بعد ما خد الاجر ولا حد شافه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفلش ابدا. ودي انت شفت بعينيك نهاية زايد وعلى ايدين مين. يا سلام، آمين تبعد لك يا رب. ادي يا سي حامد حكاية رضوان. دي حكاية غريبة قوي يا خال، ده الواحد على كده ما يصحش يحكم بالظواهر ابدا. هو كده يا ابن اختي، وربنا سبحانه وتعالى له في قضاه حكم. والانسان لازم يرضى بالمكسوم ويخلي دايما تكاله على الله ويجعله رسماله. ويخلي دايما تكاله على الله ويجعله رسماله. طبق اللي قال يا خال جالهم من المطروح باب السماء مفتوح، نادي وقول يا كريم، نادي وقول يا كريم، راح تلقى كل عسير يهون ويبقى سير بفضل رب رحيم، بفضل رب رحيم، وماما صبرت طال هتحقق الامان وتقول ما تتمنى. صدق اللي قال يا خال خليته كاريزمان تسعد وتتمنى وتفكر الحلال، اتعدل الاموال والكون يصير جنة. الخارج الرزاق مقسم الأرزاق على عباد الله، على عباد الله، والكل حي نصيب مكتوب في علم الغيب والعلم عند الله، والعلم عند الله، والسعد مش بالمال لكن براحة البال تبقى الحياة جنة. قدمنا لكم رضوان. رضوان برنامج غنائي، تأليف محمد عبد الله عثمان، أغاني زين العابدين عبد الله، موسيقى وألحان عبد العظيم محمد، الناي حسين فاضل. اشترك في الغناء أبو الحسن عبد الغفار في الموال، إبراهيم حمودة في زين الفوارس، إسماعيل شبانة في الراعي، بديع صادق في لحن الختام. وقام بالتمثيل عبد العليم خطاب، عبد المنعم إسماعيل، محمد أبازة، حسن إسماعيل، ضياء السويفي، محمد بهجت، سيد سليمان. ساعد في الإخراج يوسف مرزوق. البرنامج من إخراج أحمد كامل مرسي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.